قبس من السنة، قبس من السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث كفارات، وثلاث درجات، وثلاث منجيات، وثلاث مهلكات. فأما الكفارات فإسباغ الوضوء في السبرات، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، ونقل الأقدام إلى الجماعات. وأما الدرجات فإطعام الطعام، وإفشاء السلام، والصلاة بالليل والناس نيام. وأما المنجيات فالعدل في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى، وخشية الله في السر والعلانية. وأما المهلكات فشح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. أخرجه الحافظان البزار والطبراني، وحسنه الشيخ الألباني رحمهم الله تعالى. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قوله صلى الله عليه وسلم: والقصد في الفقر والغنى، وذلك بأن تكون معيشة المسلم وسطا واقتصادا في الحالين، فلا يطغيه الغنى فيغير من مسكنه ومركبه ومطعمه وملبسه، بل يكون معتدلا في ذلك كله. وقد كان أغنياء الصحابة رضي الله عنهم مقاربين لفقرائهم في هذه الأمور كلها. ومما يحدد الوسط في الإنفاق قول الله تبارك وتعالى في الثناء على عباد الرحمن: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وقد سأل عبد الملك بن مروان عمر بن عبد العزيز عن نفقته فقال: الحسنة بين السيئتين. ثم تلا هذه الآية. وهذا من فقهه وأدبه رحمه الله تعالى. ومما جاء في هذا المعنى ما أثر عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كل ما شئت والبس ما شئت، ما أخطأتك خصلتان: سرف ومخيلة. وقوله صلى الله عليه وسلم: وخشية الله تعالى في السر والعلانية، وإنما كانت هذه الصفة من المنجيات، لأن خشية الله جل وعلا في السر دليل على الإخلاص، حيث لا رقيب حينئذ إلا الله تعالى. أما الذي يخشى الله سبحانه في العلانية ولا يخشاه في السر، فهذا دليل على أنه تسرب إلى قلبه العمل من أجل الناس. وقوله صلى الله عليه وسلم: وأما المهلكات فشح مطاع، وذلك لأن الذي يطيع شح نفسه يمتنع من التطوع في الإنفاق، فيكون قد حرم نفسه من باب كبير من أبواب الخير. وقد يمتنع من النفقات الواجبة والزكاة التي هي أحد أركان الإسلام. ولقد رتب الله سبحانه الفلاح على الوقاية من الشح، كما جاء في قوله: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. كما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الشح سبب لهلاك الأمم، وذلك فيما أخرجه مسلم رحمه الله من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: واتقوا الشح